محاولات لقتل امرأة لا تقتل. وعدتك أن لا أحبك، وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أعود وعدت، وأن لا أموت اشتياقا ومت. وعدت مرارا وقررت أن أستقيل مرارا ولا أتذكر أني استقلت.